السلام عليكم، انا هنا. تفسير سورة الزلزالة واللي انا فهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها، يعني الارض بتتهز يوم القيامة. واخرجت الارض اثقالها، يعني الارض اخرجت كل ما فيها من بذور واموات ومياه وكل كل ما فيها يعني. وقال الإنسان ما لها، يعني الإنسان قال إيه ده، مالها الأرض دي. يومئذ تحدث أخبارها، يعني تدل، يعني بتقول عن الناس اللي عملوا خير والناس اللي عملوا شر، بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالها. يعني إيه؟ يعني الناس يعني عايزة تشوف اللي عملته عشان يعرفوا ما هيدخلوا فين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني اللي يعمل عمل خير ومعصاش ربنا، كان بيعبده وبيصلي ويصومه كل حاجة ويعمل كل حاجة هو أمر عليها، هيدخل الجنة وهيشوف خير. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يعني الناس اللي عصت ربنا وكفروا وما بيصوموش ولا بيصلوا وبيفتنوا على المؤمنين وبيعملوا كل حاجة عصوا ربنا وما بيسمعوش كلامه، دول هيدخلوا جهنم اللي هم وهيقروا وهيشوفوا شر. صدق الله العظيم.